في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. تثني عليك البلاد أنك لا تأخذ من رفدها وترفدها، من ارتعت خيله الرياض بها وكان حوض الصفاء موردها، ففي نبات الرؤوس تسرحها أنت وماء الجسوم توردها. خيلك طول الزمان قائلة أما لذا غاية فيقصدها، كم بمكر الطعام تحبسها وكم وراء العدو تطردها. أعينها لم تزل حوافرها تكحلها والغبار إثمدها، إن لها أسوة إذا جزعت في بيضك الخاليات أغمدها. لا رقدت مقلة الجبان ولا متعها بالكرى مسهدها، فالنفس تبغي الحياة جاهدة وفي يمين المليك مقودها. فلاقتحام الشجاع مهلكها ولا توقي الجبان مخلدها. لكل نفس من الردى سبب، لا يومها بعده ولا غدها. قل لعدو الأمير يا غرض الدهر ومن حتف نفسه ددها، هذا هو الموت كيف تغلبه، وفضله الشمس كيف تجحدها. سيوفه تعشق الرقاب فما ينجز حتى اللقاء موعدها. تكاد من قبل أن يجردها يعتنق الدارعين مغمدها. يروي الضبا والرماح ناهلة متصل في الوغى تأوجدها، كأنها شجعة بها زمع أو ذات جبن فالخوف يرعدها. جاءتك ليلية شآمية كأنها بالعراق مولدها. قائلها فاضل وأفضل من قائلها الألمعي منشدها. كاتبك المزدهي بمنطقه صهوة حتى يخر جلمدها. أسهب في وصفه علاك لها حتى خشينا النفوس تعبدها. زف عروسا حليها كلم تنجده تارة وينجدها، قاضية حقه لديك وما ينسب إلا إليك سؤددها. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.